والمحذوف وش محل من الاعراب؟ وش محل من الاعراب؟ خبر من كذا صح. يلا كمل. الحمد لله رب العالمين. ربي نعم لك رب مضاف. لا عقنا عرب ربي قبل عرب العالمين. الحمد لله الحمد لله ربي. نعم رب مضاف. نعم نفس مضاف إلى لفظ الجلالة. إيه لكن رب رب مضاف إلى عرب رب قبل لا تقول مضاف. بدل بدل فرمي لفظ الجلالة. نعم الحمد لله. نعم نعم طيب كمل. رب مضاف والعالمين كمل. نعم في الأفضل الجلالة مجرور ونعم المجرور مجرور وعلى ما تجده ظهر على أخيه. طيب والعالمين مضاف رب مضاف والعالم مضاف إليه مجرور بكسرة مجرور بالياء يبدع الكسرة لأنه جمع لك سالم. جمع لك سالم. جمع لك ملحق لك ها جمع وجمع ملحق. لا ملحق جمع لك سالم. ملحق. ما الذي جعلك تعدل عن الأول إلى الثاني؟ لأن العربي منها مفرد. أحسنت. طيب وش فيه من أنواع الجر؟ أنواع الجر العالمين لكل الجملة الحمد لله رب العالمين. فيها جرب الإضافة. نعم. وفيها جرب التبعية. نعم. وفيها جرب الحرف الجر. الحرف صحيح معي. طيب هي هذا التبعية. طيب الإضافة هنا على تقدير في أو اللام أو من؟ الإضافة هنا على تقدير اللام. لا صح. يلا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قل الواو حسب ما قبل. نعم لا قلنا مبتدأ قلنا في الماضي. شنو؟ نعم. قلنا في الماضي مبني على السكون. نعم. اتصاله في ضمير رفع. نعم. ونا. نا ضمير. نعم. مستتر. نعم. المحل. مبني على إيش؟ على السكون. في محل. تمام. يا آدم يا حرف نداء. نعم كما هم من الإعراب. نعم يا آدم آدم نداء بيا ما بيا أظن يا آدم كما هم رفع في محل لا نفس بس وأظهر. طيب لماذا بني على الضم؟ المنادى من المنصوبات. لأن المنادى بالياء. كيف؟ لا ينسب الاسم. ما هو ينسب الاسم؟ شيء. مفرد عدم. لأنه مفرد عدم. هذا ما غير. المفرد العالم يبنى على الضم إذا كان غير. نعم ما هو المفرد في باب الندى يا آدم؟ لأن المفرد في باب الندى. مفرد في باب الندى الاسم شخص. ها؟ الاسم. لا الاسم أحسنت. المفرد في باب النداء آدم ما ليس مضافا ولا شبيها من مضاف. أخفف شبه واحد يدرسك شوي بعد عبد الرحمن بن داود. ها؟ في محنص؟ نعم. يلا عبد الرحمن بن داود. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام كريم. في مقام أمين. إن خمس توكيد خمس مهزات أفعال خبر المتقين اسمهم وصور بها على رسول الله الياء لأنه نعم جاء من الكفار فالنون هو بعض طريق الاسم المفرد. نعم. في حرف جر. نعم. مقام اسم الجرور يمين علامة الجلالة أوامر الجره تصدرها العاصمة. وفي مضاف وأمين المضاف في مضاف في مضاف أنا عربت حكي رقم القليل لا لا صفة أمين في مقام أمين في مقام نعم أمين وصفة وش اللي وش اللي صفة أمين صفة لمقام وصفة المجرور مجرور مجرور وش فيها من أنواع المفروضات بالإضافة للأسفل الترعية والحافل الجر وش فيها ما مصوبات اسم إن صح طيب يلا خبر خبر يلا الجملة من جر أشبه الجملة جر من جر مثل رفع خبر كيف؟ إن المتقين سائلون في مقام أمين يعني خلق الجر مجرور طيب يلا خالد قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب ثلاث ألفها جميع تبت في الماضي تبت في الماضي مبني السكون السكون تبت الفتح والتاء نعم يدا البيضة قبل المضاف المضاف إليه نعم قبل لا تعرف المضاف المضاف إليه البيضة وش عرف قلت المضاف المضاف المضاف كم هم ممكن تتبع في الماضي وفهم التأنيث البيضة خطأ فعل ايش اي فعل نشب يلا خالد كم فاعل مرفوع كيف الضم المقدر يدا بلا اين ولم ترفع اذا قلت قام الرجلان وقلت الرجلان فاعل مرفوع وش انت رفع طيب هذه يدا فاعل مرفوع انت رفع الالف نعم لانه ليش مهم أن تقول يد ويد نعم طيب يدا مضاف. نعم مجرور بإيش؟ بالإضافة وعلى مجرد الياء نيابة. نعم لأنه لأنه ما يسمع الشام. يلا أبي لهب وش فيه من مصطلح الأسماء؟ الإضافة. وش فيه من المرفوعات؟ ما في شيء. نعم من المرفوعات الفاعل يعني كانت قلت إلى فاعل كذا. طيب والله أعلم. الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون نعم نعم أين الفاعل؟ وجوبا تقيله أنت ولا جوابا؟ نعم نعم أي منادى بني على طريق محل وصف حرف نداء زين والهاء هاء وهاء ومن غير ايش مثل غير حرف زاء غير يمكن تخاف تقول يا أيها الرجل قل كذا الندى في الغالب يكون حاضر في المنادى أي انتهينا منها هاء ها ما في التنبيه كيف التنبيه الكافرون سلام نعم يجب أن تكون صفة طيب وأي مبنى عظم هذه أيضا مبنية على الواو في محل نصب يبنى كل منادى ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف سواء كان علما أو صفة أي شيء. طيب البعد يا زيد أقبل أخذ ولا لا أخذ أجب يا أخذ كان جالس خلوا كلمه جزاهم الله خير ها لا فتح يعرفونها صفة نعم الواو نعم لماذا بنيتها على الضم طيب مفرد على طيب طيب سم. إن الله غفور رحيم. لا نعم ها استمر. طيب كمل. نعم الله أين كيف خبر الناس المفروض؟ إن الله غفور هو خبر إنه مفروض ولا منصوب؟ إن مين كان؟ متى صار خبرها مرفوعا؟ تأكد؟ طيب غفور نعم رحيم غفور رحيم خبر ثاني. طيب ما الذي في هذه الجملة من المنصوبات والمرفوعات والمخفوضة؟ وين رهيب اسم عندنا خبره فهم؟ طيب بعده الله يا عبد الله هذا انتحق الباب الباب محر محر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا نعم لا ما بنا على إيش ضم سكون على كيف شو كان هذيك لا يلا هات من رأيك قلتها وقلنا لا قلتها وقلنا لا طيب لا حرف النون والواو والواو ضمير مستثنى بها السكون محل رفع عرفت عبد الله لان هذا فعل امر من الافعال الخمسه وهو مبني على حرف النون والواو فاعل طيب نعم الى ابيكم نعم نعم نعم الآن يا عيش نعم لأنه نعم إلى الياء وين منصوب في محل منصوب مبني في محل نصب كيف من حلنا؟ مشرور؟ كيف مشرور؟ إلى أبيكم. إيه منكم مرافع كيف مرافع ليه؟ إيه لكن كم من الإعراب مرافع ليه؟ مبني ولا مع رب الله؟ مبني على إيش؟ في محل في محل جر والميم فجر. وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات؟ مفعول بالله اي نعم مخفوض بالحرف. طيب وفي مجرور بايش؟ لا في سببين من اسباب الجر في هذا المثال. المجرور بالحرف وش بعد؟ بالإضافة مخفوض بالإضافة. طيب فقولوا يا أبانا يا العباس فقولوا يا أبانا فقولوا فقل فقولوا ألفا ألفا نعم قل قول قول ما هو قول نعم ما هاش ها يلا نعم قول واو على الضم ارجعوا قولوا قولوا نعم مبيع الضم السكون في محل. طيب يا أبانا هل يا حفيدة هل يا حفيدة هل يا حفيدة يا حفيدة شو يا جماعة يا حفيدة ولا هل يا حفيدة يا حفيدة يلا مشي نعم خطأ انت سأعد أعد الإعراب عشان تعرف اني خطأ أبا منادى مبني الألف لأنه مضاف ايش تقولين خطأ نصب الألف يلا إذن أبا منادى منصوب بالنداء وعن نصب نعم الألف نيابة إيش نعم طيب تعرف أنت ما خط طيب وش فيها من المنصوبات وش فيها من المنصوبات والمجرورات منصوب بالنداء والمحفوظات الإضافة نعم خذ مثال إن المتقين في جنات ونهر. نعم. طيب. المتقين بالنون. نعم. منصوب بإيش؟ منصوب بإيش؟ بإن. نعم. وعلامة نصبه؟ نعم. علل. علل بالنيابة عن فتحة. شبيههم به هذا تعبير جديد. وش نفسه لأنه جمع ذكر سالم صح. طيب والنون نعم في جنات ونهر. ونهر الواو عاطفة. نعم. ونهر معطوف على جنة. نعم. مجرورة تشرح الظهر. نعم. وش فيه من المنصوبات؟ ها؟ نعم خبر. خبر إن. خبر إن. صليت يا أخ. صليت ركعتين. لا صليت. يلا. خبر إن. خبر إن وين؟ وش تقديره ايش؟ كائنون. نعم احسنت. وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ فيه من المنصوبات اسم ان ومن المرفوعات ما في مرفوعات. ما قلت انه متعلق بمحذوف تقديره كائنون. نعم. هذا هو التقدير المرفوع. طيب اذا فيه في واحد اسم خبر ان هو المرفوع. زين. وفي من المجرورات؟ مجرور بحرف الجر ومجرور بالإضافة ومجرور بالتبعية. طيب كلمة حسن. فسيرى الله عمل. نعم. ما ذكر السين. إيه. ما ذكر السين. طيب السين. لا. لا. إيش؟ تنفيذ صح. ورسول الله حرف عطف. نعم. رسول معطوف على الله والمعطوف على المسجد المرسول وعلى الفرق اسمه الله ظهر على اسمه. رسول مضاف والهاء والمتصل مبني على الظرف في محل جار بالاضافه. وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات؟ فيها أول مرفوعات فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع بعلم قدرة. أيضا الفاعل لو عرف رجالة الله مرفوع. وفيه من المنصوبات وعاطي الله. وين؟ من المنصوبات الفعل مفعول مفعول بالعمل. وفيه من المحفوظات المحفوظ بالإضافة. وكثير من المرفوعات ورسوله المعطوف عليه. تبان. طيب بعده طيب ايش هو هي مقرأ وعملكم ايضا ما هو لازم يلا يا. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه على عكس وجر مجرم معلق في خبر رجل رجل رجل رجل رجل لا لا ما تلقين قريبة نعم ايش مبني عكس نعم في محل في محل نصف طيب فيه في حرف جر مبني عكس والهاء مبني عكس في محل جر حرف جر وجار مجرور متعلق بخبر لا نعلم متعلق بإيش؟ متعلق بخبر لا نعلم شو التقدير؟ كائن لا رجع كائن فيه وشي من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات فيها من المنصوبات اسم لا نعلم من المرفوعات اسم لا نعلم ومن المخبرات الهاء ومن الرفعات متعلق ايش متعلق اجر من المرفعات خبر لا خبر طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا شيء قادم الحجاج حتى المشاة قدم فعل الماضي مبني على فتح المحل الأمين العرب الحجاج فاعل المشروع وعلى رفع ضم الظاهر على الأخير نعم حتى حرف عطف نعم حتى المشاة نعم معطوفة على الحجاج والمعطوف على المشروع مرفوع نعم طيب وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات فيها الفاعل مرفوع نعم حروف العطف حتى والمعطوف حتى زين والمعطوف عليها المشافه هذه يلا يا أكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها وأكلت السمكة حتى رأسها في هذه الثلاث أي هل الرأس مأكول ولا غير مأكول هل الرأس مأكول ولا لا حتى رأسها مأكول وأما حتى رأسها لازم نعم طيب حتى رأس ما تصبح لأن تفجر خبر على كل حال هي تصبح لكن ما خاب اللي ما جاءكم محل المسلم تعرفها على وجه الأول حتى رأسها نعم أتم سواء فعل وفعل نعم أكل فعل ناط مبني على يكون صليب بضمير رفع المتحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والها ضمير متصل والها

وليس عندنا فعل محفوظ أبدا. تمام. هل أواخر الكلمات يتغير باختلاف العوامل أو بعضها يتغير وبعضها لا يتغير؟ بين. إذا كان آخرهم معتلا فإن الحركة ثلاثة معتلا، وإن كان غير معتل. طيب المعتل لا تذهب الحركات عليه كلها؟ تظهر الفتحة والغام. إذن الألف تقدر عليه جميع الحركات، الواو والياء تقدر عليه الضمة والكسر، والفتحة تظهر عليه. هات مثال لها للذي ظهر عليه الفتحة. نعم. سألتم؟ طيب والذي تقدر عليه جميع الحركات مثل ساعة، هذا مبني ما ذكر بالعرب، لأن ساعة في الماضي وفي الماضي مبني. ليس أليس خالد ذهب الفتى، الفتى ألف آخرها تقدر عليها جميع الحركات، فتقول ذهب الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. ما هو الذي يجر بالفتح يا حجاج؟ الاسم الذي لا ينصرف. طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ حكم أنه يجر بالفتح يا بني الكسر، لكن ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ كيف الاسم الذي لا ينصرف وين يكون مثل الآخر؟ خط لا تقدر عليه. نعم. الاسم الذي لا ينصرف هو الممنوع من الصرف لعلة أو علتين كذا، وأصله لعلتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين. طيب يا أحمد، ما هي العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين؟ أنت اين؟ لا ضابط. ما هو الذي فيه علة واحدة تقوم مقام علتين؟ ها؟ هذا واحد. نعم. هذه موجودة وألف التنين المقصورة. صحيح يا جماعة؟ طيب إذن ثلاث أشياء: ما ختم بألف التنين الممدودة، ما ختم بألف التنين المقصورة، الثالث صيغة منتهى الجموع. طيب مثل بمثال لسان منتهى الجموع. صليت في مساجد كثيرة، صحيح؟ طيب ألف التنين الممدودة